الله الله. هم شيخنا ما يستقبلون بيت المقدس؟ لا لا، المعروف والمشهور هذا من تغيير من التغييرات التي غيروا بها، يعني ما في التوراة. يقول ابن القيم إن هذا مما ابتدعوه وغيروا به. نعم. حسنا عليكم. قال ابن إسحاق: وكان تسمية الأربعة عشر الذين يؤول إليهم أمرهم العاقب وهو عبد المسيح، والسيد وهو الأيهم، وأبو حارثة بن علقمة أخو بكر بن وائل، وأوس وأوس والحارث، وزيد أخو بكر بن وائل وأوس والحارث، وزيد وقيس ويزيد ونبيه وخويلد وعمر وخالد وعبد الله ويحنس في ستين راكبا. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو حارثة بن علقمة، والعاقب عبد المسيح، والأيهم السيد، وهم من النصرانية على دين الملك مع اختلاف من أمرهم، يقولون هو الله، ويقولون هو ولد الله، ويقولون هو ثالث ثلاثة، وكذلك قول النصرانية. فهم يحتجون في قولهم هو الله بأنه كان يحيي الموتى ويبرئ الأسقام ويخبر بالغيوب ويخلق من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طائرا، وذلك كله بأمر الله وليجعله آية للناس. ويحتجون في قولهم إنه ولد الله، فإنهم يقولون لم يكن له أب يعلم، وقد تكلم في المهد، وهذا شيء لم يصنعه أحد من ولد آدم. ويحتجون في قولهم ثالث ثلاثة بقول الله: فعلنا وأمرنا وخلقنا وقضينا. فيقولون لو كان واحدا ما قال إلا فعلت وقضيت وأمرت وخلقت، ولكنه هو عيسى ومريم، ففي كل ذلك من قولهم قد نزل القرآن. فلما كلمه القرآن تضمن هذا، يعني هذه المقولات لهم: قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قالت النصارى المسيح ابن الله، قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. نعم. أحسن الله. فلما كلمه الحبران قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلما؟ قال: قد أسلمنا. قال: إنكما لم تسلما فأسلما؟ قال: بلى. قال: إنكما لم تسلما فأسلما؟ قال: بلى، قد أسلمنا قبلك. قال: كذبتما، يمنعكما من الإسلام دعواكما لله ولدا، وعبادتكما للصليب، وأكلكما الخنزير. قال: فمن أبوه يا محمد؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فلم يجبهما. فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم واختلافهم في أمرهم كله صدرا من سورة آل عمران إلى 84 آية. اللهم صل على محمد. وفيها الجواب على هذا السؤال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب. هذا هو الجواب. نعم. صلى الله عليه وسلم. وذكر نزول الآيات بسببهم غير واحد، مثلما ذكره محمد بن جرير الطبري في تفسيره. قال: حدثنا المثنى، قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا ابن أبي جعفر، يعني عبد الله بن أبي جعفر الرازي، عن أبيه عن الربيع

قال لما نزلت هذه الآية فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي. وفي البخاري عن حذيفة بن يمان رضي الله عنهما قال جاء السيد والعاقب صاحبا نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل فوالله لئن كان نبيا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قال إنما نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا. قال لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. قال فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة. وفي سنن أبي داود وغيره قال أبو داود أخبرنا مصرف. الله المستعان. هذه فضيلة لأبي عبيدة رضي الله عنه، وهذا الوصف ليس خاصا به، من الصديق، فالصديق لقب لأبي بكر، وهذا فيه تفضيل له، يعني كون هذا صار لقبا له. لكن الصديقية ما هي، عمر صديق وعثمان صديق وعلي صديق، والصديقون في هذه الأمة كثير، كذلك الأمناء. فليس أبو عبيدة هو الأمين وحده، فلا أمين سواه. نعم. أحسن عليكم. وفي سنن أبي داود وغيره قال أبو داود رحمه الله أخبرنا مصرف بن عمرو النيامي حدثنا يونس يعني ابن بخير قال حدثنا أسباط بن نصر الهمداني عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على 2000 حلة، النصف في صفر والنصف في رجب، يؤدونها إلى المسلمين وعارية 30 درعا و30 فرسا و30 بعيرا و30 من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد ذات غدر على أن لا يهدم كان في اليمن كيد ذات غدر ما هو كيد ما دام كيد. إن كان باليمن كيد ذات غدر على أن لا يهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس القسيس والقس منصب دين، أنه معناه أنه لا يغير يعني من مناصبهم. أقول يتركهم على مناصبهم ولا يغير من يعني من قوانينهم و ما هم عليه. هذا من نوع أقول هذا داخل في إقرارهم على دينهم. نعم أحسن عليكم. على أن لا يهدم لهم بيعه ولا يخرج لهم قس ولا يفتنون عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا ولا يخرج لهم قس ولا يفتنون عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكل. ما يفتنون عن دينهم يعني بمعنى أنهم لا يجبرون على ترك دينهم ودخولهم في الإسلام. لا يفتنون ولا يلجؤون بل يتركون وما رضوه لأنفسهم مع الصدع بأن دين الإسلام هو دين الله الحق وأن كل دين سواه. وهي هذا جاء في نفس سبحان الله هذه السورة سورة آل عمران جاءت يعني بهذه المعاني فيما يتصل بنا يعني في أقوال النصارى وبعض أقوال اليهود وجاء فيها النص القاطع في موضعين إن الدين عند الله الإسلام. هذا فيه إعلان يعني إن دين النصرانية باطل دينهم الذي هم عليه. إن الدين عند الله الإسلام. والآية الثانية ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فليس معنى إقرارهم على دينهم اعتراف كما يقول اعتراف لا ليس هو اعتراف ما هو إلا إقرار لهم بمعنى أن تركهم على ما هم عليه. نعم أحسن الله إليكم. ولا يفتنون عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا. قال إسماعيل قال إسماعيل فقد أكلوا الربا. قال أبو داود إذا نقضوا بعض ما شرط عليهم فقد أحدثوه. وما ذكره أبو داود رحمه الله وأهل السير من مصالحته لأهل نجران على الجزية المذكورة معروف عند أهل العلم. وقد ذكر ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال ذكره من طريقين. قال أبو عبيد رحمه الله حدثنا أبو أيوب فهو أمر مستفيض مستقر اتفق عليه بين أهل العلم. نعم حدثنا أبو أيوب الدمشقي قال حدثنا سعدان بن يحيى عن عبد الله بن أبي حميد عن أبي المليح الهذلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل نجران فكتب لهم كتابا. بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب محمد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران إذ كان له حكمه عليهم أن في كل سوداء أن في كل إذ كان له حكمه عليهم يظهر أن إذ هذه التعليلية لأن حكمه عليهم حكم الرسول نافذ عليهم وهذا لا يتوقف بوقت بل حكم الرسول وحكم دين الإسلام نافذ على كل أهل دين سواه. نعم ليس معناه يوم كان حكمه يوم كان لا إذ تأتي بالتعليل وتأتي ظرفية تأتي. نعم أحسن الله إليكم. إذ كان له حكمه عليهم أن في كل سوداء وبيضاء وصفراء وحمراء أو ثمرة ورقيق وأفضل في سوداء وبيضاء وحمراء إيش بعدها وحمراء أو ثمرة ورقيق ورقيق نعم سمعت وأفضل وأفضل عليهم وأفضل عليهم وأفضل عليهم وترك ذلك لهم على ألفي حلة أو ثمرة ورقيق، يعني تركوا كل ما يعني أنواع أموالهم تركها لهم، يعني فيه يعني إعطاهم العهد على دينهم وعلى أموالهم وحقوقهم، لكن بشرط أن يدفعوا ما فرض عليهم من الجزية من أنواع المال. نعم. وترك ذلك لهم على ألفي حلة في كل صفر في كل صفر ألف حلة، وفي كل رجب ألف حلة، كل حلة أوقية مازة، كل حلة أوقية يمكن مع كل يمكن ايش في كلمه او شلون في كل حله ثم قال او اوقيه. نعم كمل. في كل حله اوقيه ما زاد الخراج او نقص ما زاد. نعم. فعلى الاواقي فليحسب وما قضوا من ركاب أو خيل أو دروع أخذ منهم بالحساب. نعم. وعلى أهل نجران مقرى رسلي 20 ليلة فما دونها شغل. وعلى أهل نجران مقرى رسلي لا القراء يمكن من القراء المقرأ يمكن القراء الرسلي يعني شرط عليهم أن يقروهم يضيفوهم قلها وعلى أهل نجران مقرأ رسلي 20 ليلة فما دونها واضح. نعم. وعليهم عارية 30 فرسا 30 بعيرا 30 درعا إذا كان كيد باليمن ذو مغدرة وما هلك مما أعاروا رسلي فهو ضامن على رسلي حتى يؤدوه إليهم. يعني عواري مضمونة، عارية مضمونة كما قال عليه الصلاة والسلام لصفوان بن أمية لما استعار منه أدرعا قال أغصب يا محمد؟ قال لا بل عارية مضمونة. نعم. وما هلك مما أعار رسلي فهو ضامن على رسلي حتى يؤدوه إليهم. ولنجران وحاشيتها ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم على دمائهم وأموالهم وملتهم وبيعهم ورهبانهم وساقفهم وشاهدهم وغائبهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير. وعلى ألا يغيروا أسقفا من سقيفة ولا واقها من وقيها ولا راهبا من رهبانيته. وعلى أن لا يخسروا ولا يعشروا ولا يطأوا أرضهم جيش ومن ملث منهم حقا فالنصفوا بينهم بنجران على أن لا يأكلوا الربا. فمن أكل الربا من ذي قبل فذمتي منهم بريئة. وعليهم الجهد والنصح فيما استقبلوا غير مظلومين ولا معنوف عليهم معنوف بالنون معسوف. عندي معسوف كذا معسوف ليه عندك ايش معنوف بالعنف من على فاء

وقد ذكرناه من نقل أهل الحديث بالإسناد المتصل ونقل أهل المغازي والسير أن وفد نجران صالحهم على الجزية وهم أول من أداها، فعلم أن قدومهم كان بعد نزول آية الجزية، وآية الجزية أن قدومهم كان بعد نزول آية الجزية، وآية الجزية نزلت بعد فتح مكة، فعلم أن قدوم وفد نجران كان بعد آية السيف التي هي آية الجزية. قال الزهري: أهل نجران أول من أدى الجزية. وقوله تعالى: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، بعدها آيات نزلت قبل ذلك، كقوله: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. هذا المشهور. نعم. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فيكون هذا مما تقدم نزوله وتلك مما تأخر نزوله، وجمع بينهما للمناسبة كما في نظائره. فإن الآيات كانت إذا نزلت يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضعها في مواضع تناسبها، وإن كان ذلك مما تقدم. ومما يبين ذلك أن هذه الآية وهي قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، لفظها يعم اليهود والنصارى. وكذلك ذكر أهل العلم أنها دعاء لطائفتين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أنها دعاء لطائفتين. أنها للطائف. عندك للطائف. أنها دعاء للطائفتين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بها اليهود. اللهم صل وسلم. نعم. فدل ذلك على أن نزولها متقدم، فإن دعاءه لليهود كان قبل نزول آية الجزية، ولهذا لم يضرب الجزية على أهل خيبر وغيرهم من يهود الحجاز، ولكن لما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن وكان كثير من أهلها يهودا، أمره أن يأخذ من كل حال من دينارا أو عد له معافرا، وهذا كان متأخرا. معافرا لا معافر أيضا، معافر عن كل حال، معافرية يعني معافري واحد، كل أن يأخذ. فمعافر كانوا جنس، لكن المراد يأخذ من كل حال من دينارة أو عدل الدينار. نعم. معافر. معافريا، معافريا نوع من الثياب. نعم. أحسن الله إليك. أمره أن يأخذ من كل حال من دينارا أو عدله معافريا. نعم. وهذا كان متأخرا بعد غزوة تبوك، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ باليمن. قال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد قال حدثنا الضحاك بن عبد الرحمن بن أبي حوشب وغيره، وغيره أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أليون طاغية الروم، قال أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب إلى أليون طاغية الروم. أليون أليون. نعم. طاغية الروم، قال: فيما أنزل الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وروى بإسناده عن ابن جريج في قوله تعالى:

فهذا لا يناقضه الأمر بجهاد من أمر بجهاده منهم، ولكن الأمر بالقتال يناقض النهي عنه والاقتصار على المجادلة. فأما مع إمكان الجمع بين الجدال المأمور به والقتال المأمور به فلا منافاة بينهما. بل الجدال هو من أساليب الدعوة، ادعوا إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وجدلوا بالتي هي، والدعوة تسبق القتال. القتال يكون بعد الجدال لمن أبى، على حد ما جاء في حديث بريدة، عدهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. الدعوة أولى قبل القتال. نعم. فأما مع إمكان الجمع بين الجدال المأمور به والقتال المأمور به فلا منافاة بينهما. وإذا لم يتنافيا بل أمكن الجمع لم يجز الحكم بالنسخ. لم يجز الحكم بالنسخ. يعني الأمر بالقتال لم يكن ناسخا للأمر بالحجاج والمجادلة، أو لم يرد، يعني لم يرد بالحكم الذي هو القتال نسخ الأمر بالجدال. أحسن عليكم. ومعلوم أن كل منهما ينفع حيث لا ينفع الآخر. الجدال والقتال كل منهما ينفع حيث لا ينفع الآخر. نعم. وأن استعمالهما جميعا أبلغ في إظهار الهدى ودين الحق، ومما يبين ذلك وجوه. إله يا أخي، ما أحسن. لا إله إلا الله، رحمه الله وجزاه الله خير. جزاك الله خير. وأنت كذلك. نعم يا شيخ محمد. الشام بيد منطقة اسمها نجران. ما فيها النجرانية اللي قالوا في العراق. ومما ينبغي يعلم أن أهل نجران المذكورة نجران اليمن لا نجران الشام. هذه مرت علينا تاو. سامي ما عندنا نجران الشام. لكن مرت علينا تاو. نعم صلى الله عليه. ما أنت معنا لا نجران الشام. نعم. ولا في تعليق ما علقوا أصحاب تحقيق غيره. لا نجران الشام اللي مر علينا إنهم من أجلي منهم وذهب إلى العراق يعني استوطنوا محلة سميت بهم النجرانية. هذا كلام أبو عبيد، قال أبو عبيد وهي قرية في الكوفة. قرية في الكوفة هي النجرانية. أي هذه النجرانية. لكن العبارة كيف جاءت؟ عند من العبارة دي؟ لا نجران الشام. عندنا صرف بعض المثل الآخر. ومن بغي أن يعلم أن أهل نجران المذكورة نجران اليمن لا نجران الشام، وأهل نجران كان منهم النصارى أهل ذمة. هذا كلام الشيخ يعني ما هو بنقل. إلى آخره.